بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لما من خلق أبونا وقصدونا شخص آدم عليه السلام، ونحن قد قررنا أنه إذا عبر بما عبد يعقل فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة لا معنى العين والشخص. العين عجيب الشخص. ومن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب وما هنا مقصودا، والمقصود هنا الصفة أو الوصف، أي وصف ما طاب لكم من النساء، وليس المقصود نساء بأعينها. لم يكن من، لأنه ليس المراد عين هذه المرأة، ولكن المراد الصفة. فهنا قال عز وجل لما خلق الله، أي هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بأنني خلقته بيدي. ولم يقصد لمن خلق، أي لهذا الآدمي بعينه. وهذا مما يمتن الله عز وجل به على آدم يوم القيامة، أن الله تعالى خلقه بيديه، وقوله بما خلقه بيديه هي كقول الخادم قريت في القلم، يعني القلم آلة مستخدمة لقرأ القلم، قريت بالقلم القلم آلة الفرد، وتقول صنعت هذا بيديه، فاليد هنا آلة السنة. بما خلق بيديه، أي أن الله عز وجل خلق آدم بيديه. وهنا قال بيديه صيغة تثنيه، وحذفت النون من أجل الإضافة كما يحذف التنوين للإضافة عند جمع المذكر الثاني. وكذا المثنى على نون التنوين. مثلا نقول مسلمون في النون فتره الاضافه، ما نقولش مسلمون مصر، انما نقول مسلمون مصر. تحذف النون للإضافة، فهنا حذفت بيدين حذفت النون للإضافة. فنقول النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والعوض له حكم المعوض. فكما أن التنوين يحذف عند الإضافة، فنون التنوية والجمع تحذف عند الإضافة. في هذه الآيات توبيخ إبليس في تركيب السجود لما خلقه الله بيده هو آدم عليه الصلاة والسلام، وفي إثبات صفة الخلق بما خلق، وفي إثبات اليدين لله سبحانه اليدين اللتين بهما يفعل كالخلق هنا، اليدين اللتين بهما يقبل، يعني بما خلقت يدي، اليد آلة الخلق، خلق الله بيده، وآلة القبض يوم القيامة، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وبما يأتي فإن الله تعالى يكون الصدقة فيربيها كما يربي الإنسان أهله، يعني إذا تصدق الإنسان بصدقة من كسب طيب فإنها تقع في يمين الله فيربيها لصاحبها أي ناجيها، كما يربي أحدكم فلوه، فلوه هو المهد ابن الفرس. بما خلقت بيدي فيها أيضا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام، حيث خلق الله تعالى بيده، قال أنه علم، كتب الله التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده وغرس جنة عدن وغرس جنة عدن بيده فهنا جنة عدن فهنا تنوين حدث مفرد بالإضافة إذا قلت وغرس وغرس جنة عدن إذا عدن دي مضافة إليه وجنة دي مضافة إلى عدن فهنا ده مفرد والمفرد منون حدث التنوين للإضافة فهذه ثلاثة أشياء كلها كانت بيد الله تعالى ولعلنا بالمناسبة لا ننسى ما مر بنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته وذكرنا أن أحد الوجهين الصحيحين في تأويلها في تفسيرها أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتمدها وبهذا أضاف الله لنفسه إضافة تشريف وتكريم إضافة منقبة وتبيت إلى الله ومساجد إلى الله والقول الثاني أنه على صورته حقيقة يعني على صورة الله حقيقة فالله تعالى له صورة عز وجل لكن صورته تعالى على ما يليق بكماله وجلاله والإنسان له صورة على ما يليق بحاله من ضعف وعجز لأنه مخلوق ولا يلزم من ذلك التماثل والآية الثانية قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت بأيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء وقالت اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام فسموا يهودا إما من قوله تعالى قالوا إنا ردنا إليك أي رجعنا وتبنا إليك وبناء على هذا كون الاسم عربيا لأن هذا يهود إذا رجع عربي وقيل إن أصله يهوذا نزل إلى أحد أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام فلما عرب صار الرجال دالنا وأيا كان لا يهمنا أن أصله هذا أو هذا ولكن نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام وهؤلاء اليهود من أشد الناس عدوا ونفورا لأن عدو فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبق في نفوسهم ما نفوس بهذا الوصف عندما ترى ظالما تحب أن تتصف بصفته بالظلم أو جبارا أحب أن تتصل بصفته في التجبر والطغيان عن عباد عياذا بالله وصار فيهم العتوب على الناس بل وعلى الخالق عز وجل فهم يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب قبحهم الله وهم أهلها يعني أهل هذه العيوب من ذلك قولهم يد الله مغلولة مغلولة محبوسة عن الإنفاق يعني يتهمون الله تعالى وهم أولى بهذه الأوصاف لذلك لما اتهموا الله عز وجل لذلك عاقبهم الله عز وجل بهذا الوصف فاليهود أبخس الخلق وأحرص الناس على ماله وعلى حياته وإن أنطقوا فيطلبون عوض ذلك بل أكثر وأشد كما قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي محبوسة عن الإنفاق وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أما قولهم إن يد الله مغلولة فقالوا لولا أنها مغلولة لكان الناس كلهم أغنياء فكونهم يجود على زيد ولا يجود على عمرو هذا هو الغل وعدم النفع وقالوا وطبعا كل هذا الحكم ولحكمة الابتلاء. الله سبحانه وتعالى يرفع الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق على من يشاء أيضا لحكمة الابتلاء. وكذا أيضا من مصلحة الإنسان ورحمته به سبحانه وتعالى. وقالوا إن الله فقير، لأن الله قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إن ربك الصخر صار يستقرض منا، نعوذ بالله. وقالت اليهود أيضا، وهذا من نسب العين إلى الله تعالى: إن الله عادل، لأنه حين خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت. فاليهود يقولون والنصارى كذلك يقولون: خلق الله السماوات والأرض من ستة أيام ثم استراح، يعني أصابهم كهياء فاستراح. والله عز وجل رد عليهم: ولم يعي بخلق علمه سبحانه وتعالى. فقال اليهود: استراح يوم السبت وجعل العطلة محل عيد، فصار عيدهم يوم السبت قاتلهم الله. هنا يقول الله عز وجل: قالت اليهود يد ظالمة. اليد هنا مفردة أفردوها، لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين. ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط، فقال: بل يداه مبسوطتان. إذا تثنية وبسط، مبسوطتان يعني مبسوطتان واسعة العطاء. ولما وصفوا الله بهذا العين عاقبهم الله بما قالوا، فقال: غلت أيديهم. إذا به العقوبة الملازمة لهم إلى وقت نهايته، سيأتي وقت وسينتهي اليهود من على وجه الأرض، عندما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا إماما منقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقبل من أحد إلا الكتاب. وعندما يقتل المسيح عليه السلام مسيح الضلال الدجال، تقوم القومة النهائية على اليمن، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليمن، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي المراد تعالى، فقل: إلا شجر الله قد فإنه من شجر اليمن. وهذا سيكون عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. عقبهم الله عز وجل بالبخل ومنع النفقة، غلت أيديهم يعني منعت عن الإنفاق. لهذا كان اليهود أشد الناس جمعا بالمال ومنعا بالعطاء، فهم أخذوا قالوا عباد الله وأشدهم شحا في طلب المال، ولا يمكن أن ينفقوا في الأمن إلا وهم يظنون أنهم سيكسبون بدلهم درهما. ونحن نرى الآن لهم جمعيات كثيرة وعظيمة، لكن هم يريدون من ورائها أكثر وأكثر، يريدون أن يسيطروا على العالم. فإذا لا تقل أيها الإنسان كيف نجمع بين قوله تعالى: غلت أيديهم، بين الواقع اليوم بالنسبة لليهود لأنهم يبذلون ليربحوا أكثر. ولعنوا لما قالوا، لعنوا طول إبعاد من رحمة الله، وهم قوم ملعونون مضروبة عليهم الذل والمسكنة. اليهودي من رئيسهم إلى حقيرهم على وجهه الذل والمسكنة، ضربت عليهم شرعا وقدرا، لأن البلاء المحكم بالمنطق. فهم لما وصفوا الله بالإمساك، يعني إمساك النقطة، طردوا وأبعدوا عن رحمته، قيل لهم: إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ينفق فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من دونه. فعوقبوا بأمرين: بتحويل الوصف إليهم، وبإلزامهم بمقتضى قولهم

إما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء من أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان، وعليه فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنين، وحينئذ تطابق التثنية لن يداوم بسلطتان، وهذا لا إشكال فيه. طب هل ورد في لغة العرب أن أقل الجمع اثنان؟ نعم ورد، منه قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغرت قلوبكما، قلوبكما، يبقى هنا قلوب جمع جمع وفيها ضمير التثنية، قلوبكما أنفسكما، أنفسكما، فده وارد في لغة العرب، وفقد صغرت قلوبكما يقصد اثنين، وقد مخاطب بين عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وهما اثنتان، والقلوب جمع، والمراد به قلبان، لقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لرجل والمرأة أيضا، واحتجوا أيضا بقوله تعالى فإن كان له إخوة فلكله السدس، وإخوة جمع والمراد به اثنان، فما قول يعني الأم في حالة عدم وجود الفرع الوارد وجمع الإخوة نصبها الثلث، تحجب حجب النقصان إلى الثلث في حالة وجود الفرع الوارد، وفي حالة وجود جمع الإخوة اثنان فما فوق، وممكن تحجب من الثلث إلى السدس مع حرمان الإخوة وما أولادها الإخوة من الميراث، يعني مثلا لو توفي رجل ترك زوجة وأبا وأما وجمع من الإخوة الزوجة هنا ما جاش أولاد تاخد إيه؟ تاخد الربع، والأم هنا ما في جمع من الإخوة تاخد إيه؟ سدس، هنا تاخد إيه؟ سدس. طب لو ليه خدوش هو المقصود ثلث، طب والاب ياخد ايه؟ الاب ياخد الباقي، الاب وجوده في الميراث يحجب الاخوه دول ما لهمش، يحرمني حجب حرمان، والام هنا نزلت من الثلث للسدس لوجود مين؟ الاخوه، لوجود الاخوه هم اللي حجبوها الحجبات حجب الحصان ده، فصار هنا شوف الاب ايه؟ يبقى هي تاخد السدس والاب ياخد الاخوه، فهنا كم واحد اللي يحكي من الام ده حجب الحصان؟ اثنين كما قال، اثنين كما قال، ربنا قال اخوه جمع، ويبقى هنا اقل الجمع اثنان كما قال، واحتجوا ايضا بان جماعه الصلاه تحصل باثنين، ولكن جمهور اهل اللغه يقولون ان اقل الجمع ثلاثه، وان خروج الجمع الى اثنين في هذه النصوص لسبب، والا فان اقل الجمع في الاصل ثلاثه، واما ان نقول الجواب الثاني ان المراد بهذا الجمع التعظيم، ان المراد بهذا الجمع التعظيم تعظيم هذه اليد، وليس المراد ان لله تعالى اكثر من اثنتين، وده وارد في لغه العرب معلومه كقوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. إذا لقد خلقنا إنا نحن نزلنا إنا نحن نزلنا فإن ضمير جمع بالتعظيم والله تعالى واحد. ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد زي ما قلنا الذات الذي له به وجه. وقد قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت ايدي الناس. يبقى في البر يعني الكره التي في اليابسه والبحر يعني الكره المطله على البحر بما كسبت ايدي الناس بما كسب سواء كان من كسب اليد او الرجل او اللسان او غيرها من اجزاء البدن. لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه بما كسبت يداه. ومش معنى كثرة يعني تقصد ايه الايد وانما لما كثرت زعم كثرت نفسه سواء بقى كثر بعينه سواء كثر بخديه سواء كثر برجليه لان الجوارح هذه تسمى كواسر. سميت الجوارح لازم تسمى انها كواسر هي ايه اكتسب تنفيذ. ولهذا نقول ان الانعام التي هي الابل لم يخلقها الله تعالى بيده. وفرق بين قوله مما عملت ايدينا وبين قوله تعالى لما خلقت بيدي فمما عملت ايدينا كانه قال مما عملنا لان المراد باليد ذات الله تعالى التي لها يد والمراد بيدي اليدان دون الذات. وبهذا يزول الاشكال في قصه اليد التي وردت بالاخبار والتسميه والجمع. فعلم الان ان الجمع بين المفرد والتسميه سهل وذلك لان هذا مفرد مضاف فيعم كل ما ثبت الله من يد اليد. واما بين التسميه والجمع من وجهين احدهما انه لا يراد بالجمع حقيقه معناه حقيقه معناه هو ثلاثه فاكثر بل المراد به التعظيم كما قال الله تعالى إنا ونحن وقلنا وما أشبه ذلك واحد لكن يقال هذا التعظيم أو يقال إن أقل الجمع اثنان فيحصل هنا التعارض. أما قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون السماء بنيناها بأيد بأيد وإنا لموسعون كلمة أيد معناها القوة السماء بنيناها بأيد يعني القوة. طب هل كده ده تأويل؟ بأيد هي تأويل كده؟ لا، لأن الأيد هنا مقصودة من الفعل آدى. آدى يأيد أيدا بمعنى القوة وليس بمعنى اليد. فالأيد هنا بمعنى القوة هي مصدر آدى يأيد بمعنى قوي. وليس المراد بالأيد صفة صفة لله ولهذا ما أضافه الله لنفسه ما قال بأيدينا بل قال بأيد يعني القوة. ونظير ذلك قوله تعالى يوم يكشف عن سرق فإن العلماء السلف في قوله عن سرق قولين القول الأول المراد به الشدة والقول الثاني المراد به سرق الله عز وجل. فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد الخدري ليكشف ربنا عن ساقه قال ان المراد الساق هنا ساق الله. من نظر الى الايات بمفردها قال المراد الساق الشده ولا تعارض. فكشف ربنا يوم القيامه عن ساقه امر عظيم وشديد. فإذا قال قائل أنتم تثبتون أن لله تعالى يدا حقيقية نحن نعلم أن الأيدي إلا أياد المخلوقين تلزم من كلامك تشبيه الخالق بالمخلوق. فالجواب أن نقول لا يلزم من إثبات اليد لله أن يمثل الخالق بالمخلوقين لأن إثبات اليد جاءت القرآن والسنة وإجماع السلف ونفي ممثلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل والحكمة زي ما قلنا قبل كده في صفة الوزن. فالشرع قال سبحانه ليس كمثله شيء والسميع البصير. العقل لا يمكن أن يماثل الخالق المخلوق في صفاته، لأن هذا يعد عيبا في الخالق. أما الحس فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة، ده أيدي الناس متفاوتة، في واحد يدوح طيارة في واحد يدوح طويلة، وبقية المخلوقات أيضا. هذا وقد خالف أهل السنة والجماعة في إثبات اليد لله تعالى أهل التعطيل. إيه أهل التعطيل؟ ما نكروا صفة اليدين عن الله تعالى من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوها، وقال يمكن أن نثبت لله يدا حقيقية، بل المراد باليد أمر معنوي. قالوا لي إما اليد بمعنى القوة أو بمعنى المهنة، لأن اليد في اللغة إذا أطلقت فيراد بها المهنة أو يراد بها القوة. نقول اليد هنا من الألفاظ المشتركة الذي يبين المقصود بها الصناعه، فعندما اقول اخذت القلم بيدي المقصود بها اليد الجارحه، ده معروف في اللغه. وعندما اقول فلان له يد عندي، يد عندي يعني نعمه، يعني له نعمه عندي، يبقى المقصود بها النعمه. يبقى المفرق في اليد هل هي الجارحة أم القوة أم النعمة، فالمقصود بها السياق المفرق بينهم. وقول صلى الله عليه وسلم إن الله يوحي إلى عيسى أني أخرجت عبادتي لا يدان لأحد بقتة إلا دنيا عن الله، لا طاقة ولا قوة لأحد بقتة ليه وهم يحبون ومن ومن. واليد المعنى النعمة كثير، منها قول رسول قريش يا بكر لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، لولا إيه؟ لولا يد لك عندي لعرض من نزول تفاصيل. فقال له لولا يد لك عندي يعني نعمة لم أجزك بها. وقال المتنبي وكم من ظلام الليل عندك من يد تحدث ان المانويه تكذب، مانويه تبقى من المنقوص، تؤمن بالهين من الكون، اله الخير واله الشر، اله الخير النور اله الشر اله الظلام. فالمتنبي عشان كده ايه؟ عشان كده المعتزله فيهم شبه من المنقوص في ذلك، عندما قالوا الخير من الله الشر من العرب. فالمتنبي يقول انك تعطي في الليل العطايا الكثيره التي تدل على ان المانويه تكذب، لان ليل العقل لخير، الليل طبعا ظلم دون شر. فالمراد بيد الله النعمه وليس المراد باليد اليد الحقيقيه. دي الادله بتاعتهم بيحسنوا بيها على ان اليد المقصود بها النعمه مش المقصود بها اليد الحقيقيه. لانك لو اثبتت لله تعالى يدا لجسمت، يلزم من ذلك التجسيم فيكون الله تعالى جسما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكما ذكرنا ان الاشاعره يلزمون بإثباتهم بصفات سبعة لله تعالى وتحريفهم الباقية، يلزمون بقولهم بالصفات السبع. لما أثبتوا لله سمعا قالوا سمعوه ليس كسمع المخلوقين، فنقول لهم يلزمكم أيضا افتراض هذه القاعدة في جميع صفات الله تعالى، فتثبتون الصفة وتقولون هذه الصفة لا تماثل صفة المخلوق. الرد عليهم نحن اسعد بالدليل منك ايها المثبت، يقول نحن اسعد بالدليل منك ايها المثبت للحقيقه، نحن ننزه عن الاعراض والابعاد والاجزاء. وجوابنا عن هذا من عده وجوه. اولا تفسير اليد بالقوه او النعمه مخالف لظاهر اللفظ، وما كان مخالفا لظاهر اللفظ فهو مردود الا بدليل. ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف، لأنهم مجمعون على أن المقصود باليد هي اليد الحقيقية. فإن قال لك قائل أين إجماع السلف، هات لي كلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان أو علي يقول المراد باليد هي اليد الحقيقية، نقول له ائت أنت بكلمة عن أبي بكر وعمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من الصحابة والذين من بعدهم يقولون إن المراد باليد القوة أو المال، فلا يستطيع أن يأتي بذلك. طب يعني بيقول له إيه؟ يقول له لأن أنت أول واحد تقول له إيه؟ لأن السلف مش واحد منهم قال اليد القوة ولا المال، ده أنتوا اللي جيتوا وابتدعتوا القول ده. يبقى أنت ما تجيش تقول لي هات إن هو بيقول كذا، لا ده الأصل إن هو بيقول إن هي حقيقية، مفيش حد قال كده. لا لا لا لا لا قرن الصحابة كده، والقرن التابعين كده، والقرن التابعين كده، ولا العلماء اللي تبعوهم بالإحسان كانوا كده، قالوا إن اليد الياء بالمقصود بها اليد أو القوة، ده أنت اللي جيت وابتدعت هذا الصحابة. ولذلك أقوى رد على المبتدع عدم دليل. أنت مبتدع ملزم تجيب لي دليل على البدعة بتاعتك. لما تيجي تكلمني تقول لي طب هذا اقول لك عدم الدليل، لان انت ابتدعت الحاجات دي ما كانتش موجوده، انت اللي جبتها منين؟ اذا فلو كان عندهم معنى مخالف ظاهر اللفظ فكان يقولون به ونقل عنه، فلما لم يقولوا به علم انهم اخذوا بظاهر اللفظ فاجمعوا عليه. فهذه فائده عظيمه، وهي انه اذا لم ينقل عن الصحابه ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة فإنهم لا يقولون بسواه، لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم فطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم. شوف لما عائشة تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، مش حد يتكلم بدون كلام خالص، ولا حد يتكلم لا أول ولا حرف، إنما فهم، فسمع الله فهم. إيه كلمة سمع في اللغة دي؟ معناها ايه؟ اثبتوها لله عز وجل عن وجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. ثالثا انه يمتنع غايه الامتناع ان يراد باليد النعمه او القوه في مثل قوله بما خلقت بيدي، لانه يستلزم ان تكون النعمه نعمتين فقط، ونعم المراه تحصى وده برضه رقص بيدي ده مثنى. طيب نعمة هتقول ان اليد النعمة، طب يدي يعني نعمتين، طب هما نعم ربنا يعملها ولا لا تحصى؟ لا تحصى. ويستلزم ان القوة قوتان، والقوة بمعنى واحد لا تعدى، مش صح وفي حد يقول لك هو ليه قوتين، القوة دي توصف لا تعدى. فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعم. ثم يقول هذا أنه قد يمكن في قوله بني آدم مبسوطتان أن يراد بهما النعمة على تأويله، لكن لا يمكن أن يراد بقوله لما خلقت بيدي النعمة أبدا. أما القوة فيمتنع أن يكون المراد من يديه القوة في الآيتين جميعا، في قوله بل يداه، وفي قوله لما خلقت بيدي، لأن القوة لا تتعدى. الرابع أنه لو كان المراد من يد القوة ما كان لآدم فضل على إبليس بل ولا على الحمير والكلاب، لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله. ولو كان المراد باليد القوة ما صح الاحتجاج على إبليس، إذ أن إبليس سيقول وأنا يا ربي خلقتني بقوتك، يبقى إيه ده فضل إيه علي؟ خامسا أن يقال إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة، يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة فجاء بها الأصابع من رأس الحديث، هذا الحبر من اليهود الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نجد في كتابنا أن الله يجعل السماوات على إصبع، و والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والماء على إصبع، ثم يمزهن فيقول أنا البني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم تلا قوله تعالى: وكان قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا كل ذكر نحن نذكر الله تعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. فتبين بهذا ان هؤلاء المحرفين الذين قالوا مراد باليد القوه مراد بالعده او الجهد. برضو مما قرأت في حج الذين يحرفون اليد يقول ماذا؟ يقولون التثنية بالتعظيم. ما دي كله هنا دي كله ايه؟ طب هو في قوتين قوة واحدة؟ يقول لك لا، ده هي قوة واحدة بس التثنية للتعظيم. الذي فكرني بالنصارى، النصارى كل ما يجي العلماء يمسكوا لهم حاجه الطبعة اللي بعدها يا اما يشيلوها يا اما يدورون على ايه؟ على تحريف. فهؤلاء المبتدعه لما تيجي تقول له ترد عليه يقول جاي مدور على الرد، فيجي الرد يقول ايه؟ يقول لك التثنيه هنا للتعظيم. نقول لهم لا يوجد في لغه العرب اسلوب اسمه التثنية للتعظيم، انما الجمع للتعظيم. ده في لغة العرب، مفيش حاجة اسمها ان انا اجيب مثنى واقول ده غرض منه التعظيم، انما الانسان انت بيعظم لما اتكلم بصفة الجمع. امرنا نحن، يبقى شوف امرنا من فاعلين ونحن، هو بيتكلم عن نفسه. أمرنا نحن فخامة الحاكم والرئيس كذا كذا كذا، وكان عن نفسه. لكن عمرها ما تيجي أبدا تثنية للتسخين والتعظيم، مش لغة العرب. فدل ذلك على أن هذا مبطل وما عليه باطل، فالحق أبلغ وعليه مبطل. فإذا من صفات الله تعالى الخبرية الذاتية صفة اليدين لم تعالى، وصف الله بها نفسه، وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نثبت لله ما أثبته نفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتمثيلا بلا تعطيل. وكل ذلك بغير تعطيل، يعني بدون نفس وجحد وإنكار وبدون تمثيل، لا يماثل الخالق بالمخلوق ولا تأكيد. نقطع الكن، أن نقطع الصمع عن إدراك كن وحقيقة اليدين. وكذا أيضا تحريف، يعني لا نخرج بالصفة عن معناها المتبادر منها الظاهر الذي تعرفه العرب. هذا والله تعالى أعلم.